الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام المعاملات، وقد بدأنا في اللقاء السابق بما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها إذا كانت ذات زوج، وذكر أحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. حديث رواه الجماعة، الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. وهذا الحديث ظاهر بأنه يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها، من ما في بيتها من الطعام، وبمعنى تتصدق من شيء يسير من هذا بحيث لا يكون فيه إفسادا لها، يعني خروج عن المعروف، أو يعني بحيث أنه يحوي أهل البيت إلى طعام تخرج منه بحيث لا يؤثر عليه. قال: إذا فعلت ذلك فلا شيء عليها، بل هي مأجورة، لها أجرها لأجر أنها أنفقت هي الذي تسببت، ولزوجها أجر لأنه هو صاحب المال. فهنا في جواز فعل ذلك، والأجر عليه والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أيضا ذكر أن للخازن مثل ذلك، الخازن الذي يخزن يحرس مالا لأحد طعاما أو غيره، ويحتاج بعض الغراء، يعني بعض الفقراء، وأحفى شيئا يسيرا منه، يسيرا حيث لا يكون مفسدا، يتقدم القيد الأول غير مفسدة أيضا يتعلق أو يلحق به ذلك، فهذا أيضا إن شاء الله لا شيء عليه، يؤجر على فعله، وصاحب المال له أجر ماله الذي أنفق منه. أما الحديث الثاني فحديث أبي هريرة، كما ترون أن هذا الحديث بالنسبة لتصرف الإنسان في مال غيره، الزوجة في مال زوجها، والخازن في مال ليس يملكه، فالحديث فيه جواز ذلك، يعني من كان على مؤتمنا على شيء، المرأة مؤتمنة على مال زوجها وعلى طعام الذي في البيت، وأن الحديث ذكر الطعام، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، يعني هناك ورد في سيأتينا في حديث آخر أنه إذا كانت من شيء رطب، يعني الطعام ونحو، إذا أنفقت من ذلك فلا شيء عليها من الإثم، باعتبار أنها مؤتمنة على هذا المال فلا شيء عليها، بل لها أجر ولزوجها أجر ما اكتسب. وكذلك الخازن إذا كان يعني مؤتمنا على شيء يتصرف فيه بشيء لا يفسده، حيث لا يأخذ منه مالا كثيرا أو كذا، هذا ظاهر الحديث، يجوز أن يتصدق بشيء يسير لا يؤثر على المال وله أجره ولصاحب المال أجره. لكن بالنسبة للزوجة الأمر ظاهر، والطعام والشيء الرطب من الرطب وغيره كما ورد هناك من الخبز، يعني أمر واضح أنه لا بأس بذلك، أن أمر هو صحيح المال لزوجها، الإنفاق أصلا واجب على الزوج، فالمال الذي يأتي به للبيت هو ماله، وهو نفقة على أهل البيت كلهم بما فيه الزوجة، فالأصل أنه مال الزوج، لكن الزوجة باعتبارها يجب لها النفقة، باعتبار أنها مسؤولة مباشرة عن البيت، فهو يعني أقرب ما تكون أنها مشاركة للزوج في هذا المال. بل إن بعض أهل العلم قصه وقال: لا، هذا يجوز فيما في النفقة الخاصة بها إذا أنفقت منها، لكن ليس كذلك، النفقة التي لها هذا مالها، لا أعطاها مالا على أساس أنه نفقتها فتصرفت منه فذاك مالها، ولو أنفقته كله لا شيء عليها. كلام فيما بين يديها من طعام البيت ونحوه مما هو مشترك أو نفقة الأولاد أو كذا، هذا الذي يظهر أن فيه دلالة، الحديث دلالة على جواز التصرف فيه للبدل الذي لا يفسد ولا يؤثر، ولها أجر لأنها هي التي تصدقت أو باشرت الصدقة، ولزوجها صاحب المال أجر لأنه صاحب المال. أما الخادم فالأولى به أن لا يتصرف في مال هو مأمون عليه إلا لإذن صاحبه إلا بشيء يسير، وهذا أيضا يلحق مسألة الطعام، يعني خادم طعام يعني تمر أو كذا أو شيء، هو معلوم أن الطعام مهما كان يعني حتى لو كان حبوب حبوب يخرج منه شيء يكون فيه فضلات يعني أشياء، إذا كان صدقة من هذا النوع الزائد الذي لا تأثير له على المال فهو مأجور عليه لأنه أخرجه في فقير ومحتاج، ولصاحب المال أجر ماله لأنه من كسبه. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجر، متفق عليه ورواه أبو داود، وروي أيضا عن أبي هريرة موقوفا يعني روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي هريرة موقوفا عليه يعني من كلام أبي هريرة، قال في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا، الحديث الأول مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يعني له نصف أجر، وهذا الحديث متفق عليه ورواه أبو داود انتهى، مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن أبي هريرة موقوفا من كلامه في المرأة تصدق من بيت زوجها، فأنه سئل قال لا إلا من قوتها إلا من قوتها، والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، هذا من كلام أبي هريرة، لكن الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متفق على صحته يدل على أن لها ظاهره أن لها أن تصدق من مال زوجها وليس من نفقتها، قوتها هذا حقها مالها هذا مالها. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير زوجها، أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه جميعا، تقول ليس لي شيء من المال يعني إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال أرضخي ما استطعت، والرضخ يعني الإنفاق القليل يعني إخراج شيء المال القليل، أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا تحوي تجمعي وتقضي يديك يعني يبكر الله عليك، يعني من كان لديه مال ولم يصرف منه من صدقة أو زكاة أو نحو ذلك فالله سبحانه وتعالى قد يؤاخذه بمثل ما صنع ولا يبارك له فيما لديه، والصدقة معلومة صدقة الزكاة المفروضة والصدقة النافلة هي نماء وطبق وزيادة في المال لا تنقص من المال، ربما في الظاهر الواحد يقول عنده ألف أخذ منها 100 ريال أو 50 ريال وما كثرت الألف صارت 58 أو 83 هي في الظاهر نعم، لكن الله يبارك فيما بقي أضعافا مضاعفة، لذلك الله سبحانه وتعالى الزكاة والصدقة زيادة ونماء وخير وفضل في المال لا نقص منه. نعم. وفي لفظ عنها يعني أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير رجل شديد يعني حريص في بيته، هو شديد يعني يغار كثيرا وحريص في بيته لا وعلى من حوله وعلى من تحت يعني قوامته لا يتصرفون إلا بإذنه، هذا معناه، ويأتيني تقول ويأتيني المسكين وأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، رواه أحمد، ومعناه بمعنى الحديث السابق، وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يسيرا ترضخ يعني تنفق نفقة تنفق عن تصدق الصدقة اليسيرة من مال زوجها من مال زوجها من بيت زوجها ولها ولو لم يعني تأخذ إذنه، طبعا هو لو استأذنت فلم يأذن ليس لها أن تفعل ذلك، لكن لا يشترط عليها أنها تستأذن بكل شيء تفعله، إذا كان الأمر يعني لم ينهها ولم يأمرها هنا يجوز لها أن تتصرف ولها أجر، أما إذا نهاها وقال لا تفعلي فلا ينبغي لها أن تفعل شيئا وقد نهاها عنه. نعم. عن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة يعني عظيمة كقدر كأنها من نساء مضر يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا, يعني كأن أبو داود يقول وكأن في الحديث قالت وأزواجنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا, فما يحل لنا من أموال وكل نحن محتاجون إليه, ليس لدينا أموال إنما نحن في يعني محتاجون إليهم متكلون على الله ثم عليهم في أموال, فماذا يحل لنا مما بين أيدينا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه. الرطب يعني الأكل الشيء الرطب من طعام خبز غطر كما فسره كثير من العلماء. قال الرطب الخبز والبقل والرطب جاء في الحديث هنا رواه أبو داود وقال الرطب الخبز والبقل والرطب ونحوها. فقال لكن ذلك تأكلنه وتهدينه. شاهد فيه طبعا الأكل هذا من فوتها, يعني أنه شيء في البيت والنفقة واجبة عليه فتأكل منه, هذا تأكله نفقتها, لكن وتهدينه. إذن الهدية هدية نوع من التبرعات, فلها أن تهدي من مال زوجها الرطب الذي في البيت, يعني شيء لذي يعني يتمول ولا يربح له كثير وإنما هو معروف للاستهلاك. عن جابر قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث مفادها أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها في الشيء اليسير وفيما بين يدينا في المال ومن الشيء الرجل. ما سألت عن أن ماذا سألت؟ قال طعام زوجها, طعام وقت الطعام, وهنا قال تأكلنا الشيء الرجل, والرطب والطعام هو المعتاد دائما يقول هو الشيء المستهل الرطب من خبز ورطب ونحو ذلك. المال المتمول المدخر كذا هذا ليس لها ان تتصرف فيه الا باذن خاص لزوجها من زوجها. نعم. اما حديث جابر الذي بين ايدينا وهو كما قلنا في اللقاء السابق في الجزء الاخير من عنوان الباب, قال ما جاء في تصرف المرأة في مالها وما في مالها وما لزوجها. الحديث التي مرت معنا تصرفها في ماذا؟ في مال زوجها. لها أن تتصرف في مال زوجها من ما بين يديها من الطعام ونحوه بمع وغير مفسدة, لا يكون تصرفا يضر ويتركوا مثلا أنه يخرجهم إلى ما أنفقته, لا غير مفسدة له, ويكون من المال الرطب يعني الخبز ضر الرطب ونحو ذلك مما هو محتاج للطعام في البيوت. تنفق منه تتصدق منه تهدي منه بحيث لا تفسد ولا تكثر ولها أجر على ذلك. هذا حديث دالة على هذا. بعض العلم خصصا بما هو من فوتها, لا الذي هو فوتها ومتعين يعني قدر نفقتها يصبح إيش حق لها, فهو تصرف في مالها. تصرفها في مالها سواء كان ما كان مخصوص أنه نفق لها أو ما لها المتمول لها سيأتينا الأحاديث الدالة عليه, ومنها حديث جابر أو حديث نعم حديث جابر هذا الذي يذكره الشيخ. قال شهدت العيد, جابر رضي الله عنه يقول شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبدأت الصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة, ثم قام متوكئا على بلال. هذا الحديث سمعناه بس الأسبوع الماضي لكن ما أخذنا يعني بيان شرحي ومعاني له, وهو مهم جدا وخاصة في زماننا هذا, حق المرأة ومال المرأة وكيف للمرأة وإلى آخره, ومشاكل عندنا داخل هنا في البلد اجتماعيا النساء الموظفات وماذا تتصرف في مالها إلى آخره يحتاج إلى بيان. يقول بدأ بالصلاة, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة, وهذا قد سبق أحكامه في صلاة العيدين, ثم قام متوكئا على بلال يعني مستندا على بلال رضي الله عنه, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس, هذا مضمون الخطبة, وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا دليل على أن النساء كنا يحرمن المشرب، صلى عليه وكنا إذا حرمنا كنا بمعزل عن الرجال. نعم، قال فكنا مضى حتى أتى النساء فوعظهن، يعني انتقل من مكانه، وهذا دليل على أنهن وإن حضرنا نصلى العيد والمشهد لكنه ليس بالقرب الذي بحيث انهم يسمعنا الكلام الذي وجه الرجال، فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يمضي اليهن ليسمعهن. نعم، وذكرهن وقال من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فان اكثركن حطب جهنم. يعني موعظه شديده للنساء، وسياتي بيان لماذا هن حطب جهنم. فقالت امرأة من ثقة النساء، من ثقة هنا يعني من يعني خيارهن. وفي أول الحديث يقول، الحديث الأول يقول كأن يعني امرأة جليلة، وهذا يقول من ثقة النساء يعني من خيارهن. فقالت امرأة من ثقة النساء أو قامت امرأة من ثقة النساء سفعاء خدين، يصفها هذا الراوي الصحابي بأنها في خديها يعني سفعاء الخدين فيها غبرة وأثر للشمس ونحو ذلك أو شيء من هذا، وفي هذا الدلالة على أنهن ما كنا يغطين وجوههن، أو هذه المرأة ما كانت تغطي وجهها، وهذا أحد الأدلة الذي استدل به القائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة. وفي المسألة كلام وخلاف لأهل العلم كثير، والأظهر أن وجه المرأة الشابة خاصة التي تعرض للفتنة عورة يجب ستره لأن جمال المرأة في وجهها. نعم، ولكن هذا الحديث عليه جواب يجيب عليه أهل العلم. فقالت هذه المرأة: لما يا رسول الله لما قال أطايتكن أكثركن حطب جهنم؟ فقالت: لما يا رسول الله؟ أمر عظيم فظيع، يعني كيف وهي من جنس النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتن أكثركن حطب جهنم، فتسأل لتخرج من هذا الإشكال أو لتعرف لماذا حتى تبعد عنه هي ومن تسمع. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشتاتة، يعني تكثرن الشكوى في أحوالكن ودائما يتشكين الحريم والنساء هذا طبعهن، تكثرن الشكاتة وتكفرن العشير، والمرود بالأموال العشير الزوج، تكفرن الكبر الجحود ويحبنه. قلت في الحديث الرواية الثانية: لو أحسن إليكن الدهر ثم رأتني أداكن شيئا أو لم تبقى ما رأيته خيرا. قال: تكثرن الشكاتة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا لما ذكرهن هذا وقال لهم تصدقنا، وفيه دليل على أن الصدقة تكفر مثل هذا الفعل، يعني كونهن يكثرن الشكاة ويكفرن العشير هذا أمر غير محبب، بل هو مكروه ممنوع محرم لا ينبغي، وهو من موجبات الدخول في النار. أنا لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كنا حطب جهنم أو حطبون حطب جهنم، ثم لما سألت عن السبب قال إن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، هذا دليل على أن من أسباب أو أن هذا السبب هذا الشيء من أسباب دخولهن النار، يعني فمعناه أنه من الأعمال المحرمة الموجبة أو التي يعني بسببها يدخل فائده النار. فتصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. سألت المرأة: طيب لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فهذان الفعلان سبب من أسباب دخول النار، لأنها معصية، من فعل ذلك وأصر عليه أن يعني كفران العشير كفران الزوج، وحق الزوج على الزوجة في الإسلام عظيم، حق الزوج على الزوجة في شريعة الإسلام حق عظيم، مخالفته توجب مثل هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثرة الشكاء والتشكي يعني أيضا فيه نوع من ضعف اليقين والإيمان، لأن الإنسان كلما تحرض له شيء أخذ يشكو حالي كذا وحصل لي كذا فعل بي فلان كذا أو إلى آخره، فهذا فيه أيضا إشارة إلى ضعف اليقين وضعف الإيمان، إذا فهي موجبات لهذا العقاب. وأيضا في الحديث دليل على أن هذه الأفعال مما يمحوهن ويجعل الله سبحانه وتعالى يغفرهن الصدقة، جعل الصدقة يعني تمحو مثل هذه الأفعال حتى لو حصلت فكلما تصدق من فعلها أو تصدقت من فعلتها من النساء يعني تخفف الله عنها أو يمحوها الله عنها، لأن الرسول قال تصدقنا فإن كنا كذا. معنى ذلك إذا تصدقنا يخفف الله عنكم ولا تعذبنا بسببها، يعني يرفع الله عنكم ذلك. فلعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أطرافهن وخواتيمهن. هذا الحديث متفق عليه. فيه مسائل في الحديث هذا، مسائل كثيرة، مسألة صلاة العيدين وأنه كيف يبدأ بالصلاة ثم يثني بالخطبة، ومن السنن ومن المشروع أن يعظ الرجال ثم يعظ النساء، إلى آخر الأحكام المعروفة أو التي دل عليها الحديث بنصه وظاهره. لكن الشيخ أورده لبيان الحكم الخاص في هذه المسألة، وهي مسألة أن هؤلاء النسوة الذين اللواتي وعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالصدقة، أخذنا يتصدقن مما معهن من حليهن في الحال من غير أن يرجعن ويستأذن من أزواجهن. هذا دليل على أنه ما معهن من حلي هو ملك لهن، ما الذي معهن من حلي فهو ملك لهن ليس لأزواجهن، فقد عطاها الزوج فأصبح ملكا لها. فأخذنا يتصدقن منه من غير رجوع إلى الأزواج ليستأذنهن في ذلك. ففيه دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها، هذا مالهن ليس مال الزوج، ليهن مالها في مالها وتنفق منه وتصرف منه من غير أن تستأذن زوجها، غير حاجة إلى استئذان. نعم. وفي الحديث فوائد أشرنا إليها في الأسبوع الماضي وقال ما هو في هذا اللقاء. نعم. ومسألة كونها تتصرف في مالها في مالها من غير إذن زوجها، هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة عليه. سنسمع رأي بعض أهل العلم في حدود ما تتصرف فيه، هل تتصرف في مالها كله أو في ثلثه أو في غيره. الجمهور كما قلت في اللقاء الماضي، جمهور أهل العلم وهو القول الأظهر والأصح والأقوى دليلا، أن لها أن تتصرف في مالها كما يتصرف الرجل في ماله، بشرط ألا تكون في سفه أو غيره مما لا تحسن التصرف. أما إذا كانت بالغة رشيدة يعني عاقلة تحسن التصرف، فهي شأنها شأن الرجل في مالها الذي يقصها، تتصرف فيه في المباح في المشروع بما تشاء، تتصدق به ببعضه بكله، تبيع وتشتري به إلى آخره. هذا رأي أهل جمهور أهل العلم وهو الأصح والأظهر والأقوى دليلا. بعضهم يضبط بذلك الروافض ويشتري بالشروط. سنسمع بعض الأقوال الآن بعد قليل. في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا يخالف الحديث الأول. لا يجوز لامرأة عطية يعني أن تعطي عطية إلا بإذن زوجها. هذا ظاهر مطلق أو هو عام، هذا حديث عام لأنه جاء في سياق النفي. لا يجوز للمرأة عطية ليس لها، لا يجوز لها، لا يحل لها أن تعطي عطية مهما يعني سواء كانت من مالها أو من مال زوجها، لأن هذا ظاهر يعني نكر في سياق النفي. لا تجوز عطية من مالها أو من مال زوجها، يعني أي عطية إلا بإذن زوجها. هذا ظاهر الحديث، يخالف الأحاديث السابقة كلها، لا من مالها ولا من مال زوجها. حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر يعني تصرف في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، إذا كانت في عصمة زوجها. رواه الخمسة إلا الترمذي. هنا بسبب هذا الحديث مع الحديث السابقة مع حديث أخرى فيها دلالة على أن المرأة تتصرف في مالها، فيه وقع الاختلاف بين أهل العلم. فقط إذن لابد هذا كله صادر جاءنا بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الأولى أحاديث أقوى سندا فيها في البخاري ومسلم متفق عليه بين الأئمة. وهذا الحديث رواه الخمسة يعني من؟ الإمام أحمد وأصحاب السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا الترمذي رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومن؟ ها خمسة، الإمام أحمد و أصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي، إذن أبو داود وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد، الترمذي لم يروه. قال: الحديث من حيث سنده سكت عنه أبو داود والمنذري. والذي يسكت عنه أبو داود والمنذري، أبو داود إذا سكت عن حديث يعني أقرب إلى الصحة لو كان فيه إلا لذكرها، وكذلك المنذري الذي جاء بعد أبي داود تعقبه كذلك. فسكوتهم عنه فيه دلالة على أنه ليس بصحيح الظاهر الصحة ولا هو بالضعيف الذي يعلق عليه بين بعض. وقد أخرجه البيهقي هو الحاكم في المستدرك. الحاكم أخرجه المستدرك مما يعني المستدرك على الصحيحين يعني أنه صحيح. وفي إسناده بإسناد هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص هذه رواية صحيحة يعني يرويها أو هذا السند عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو العاص هذا وشعيب ابنه وعبد الله وعمر هذا ابن يعني فيقول قال إن في رواية عبد بن شعيب عن أبيه عن جده فيها لأهل العلم كأهل العلم بالحديث كلام من حيث إدراك بعض الرواة لبعض أو كذا. ولهذا يعني خلاصة قول أهل العلم في هذه الرواية في هذا السند أنه من قسم الحسن يعني قسم الحسن أحد مراتب الحديث المقبول يعني الصحيح الذي يعني لكنه درجة ليست بدرجة الحديث الصحيح المتفق عليه. قال وقد صحح له الترمذي يعني الترمذي صحح لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روايات أخرى وأحاديث ومن دون عمرو بن شعيب الذين من دون عمرو بن شعيب في هذا السند سند هذا الحديث يعني من بعده رووا عنه يقول رجاله هم رجال الصحيح. من الكلام في صحة الحديث في سند الحديث هو بسبب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هل سمع من أبيه أو لم يسمع أو يقول سمع من جده أو لم يسمع. وأهل العلم يقولون إنه من باب الحسن لكلمة طلبة في مسألة الحديث الحسن. فالحديث الحسن أحد أنواع الحديث المقبول غير المرجو أحد أنواع الحديث الصحيح في الجملة. لكن الحديث الصحيح في الجملة الذي يقابل الضعيف منه الحسن ومنه الصحيح لذاته والصحيح لغيره إلى آخره. وهذا من الحديث المقبول من حيث سنده. لكنه في الحقيقة لو نظر إذا كان النظر فيه من حيث الترجيح فالأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم واتفق عليها أهل الحديث من حيث روايتها أقوى من حيث السند لأن حديث قال متفق عليه يعني أخرجه الإمام البخاري الإمام أحمد الإمام مسلم فمن حيث السند تلك أقوى. لكن هذا من حيث الصحة حديث صحيح يعني حسن يقبل من حيث سنده يقبل فيما يتعلق بالأحكام يعني يحتج به. طيب إذا الحديث مما يحتج به وهو معارض لأحاديث أقوى منه من حيث السنة فما العمل بهذا يعني بسبب هذا هو طبعا يعارضها يقول لا يجوز لامرأة أن تعطي عطية إلا بإذن زوجها وهو عام يشمل إعطاها من مال زوجها الذي بين يديها ومن مالها أن تعطي عطية لا تبع شيء من هذا. والرواية الأخرى لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها وهذا خاص بمالها هذا نص على أنه لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إذا ملك زوجها عصمتها هذا خاص بهذا. إذن فهو معارض للحديث التي تقول أنه يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها غير مفسدة له ويجوز لها أن تتصرف في مالها كما في حديث الصدقة إنما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدقنا بكلنا. وفي أحاديث أخرى جمهور أهل العلم أخذوا بالأحاديث القائلة بجواز تصرفها في مال زوجها باليسير من مال زوجها في الطعام الذي بين يديها في النفقة التي لبيتها أخذوا بالأحاديث الدالة على ذلك وأخذوا بالأحاديث الدالة على أنه يجوز لها أن تتصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها بدليل أنه لما أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدقن فتصدقن بحليهن مباشرة وكنا يرمينا في زوج بلاد رضي الله عنه من غير أن يأذن إلى أزواجهن التأذين. لا فيه أدلة أخرى أقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصرح في هذا وأكثر صرفا أكثر. ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كانت لها وليدة يعني جارية مملوكة فتصدقت بها من غير أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأذنه. ثم لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له أما علمت أني تصدقت بالوليدة أو بوليدتي قال أو فعلت هذا على أنه ما كان يعلم ولا استأذنته أو فعلت قالت نعم قال لو تصدقت بها أو لو أعطيتها لأخوالك لكان أفضل أو لكان أولى إلى آخره. لم ينهها عن تصرفها ولم يمنعها، بل قال أرسلها إلى ما هو أفضل من حيث الإنفاق، فلو أعطيتها يعني الأقارب. هذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يشترط إذن الزوج في تصرف المرأة بمالها، بمالها ليس شرطا، ليس شرطا. وكما قلنا الشرط الأساس في تصرف المرأة بمالها هو أن تكون عاقلة رشيدة تحسن التصرف، وأن يكون تصرفها في أمر على الأقل يكون مباح، في أمر إما مشروع فالجمل مباح ومشروع، في أمر مشروع إما شيء في مصلحتها أو صدقة وهدية وتبرع يعني معقول لا يصل إلى درجة التفهي الذي يحتاج إلى أن نخبر عليه. يعني بمعنى كونها زوجة لا يعني الحجر على تصرفها في مالها، يعني ليس للزوج ان يحجر عليها ويمنعها من التصرف في مالها، حق لها. ما دي نؤكد عليها المساله لانها واضحه في الشرع ودليلها قائم، وبعض الناس يفهمها خطا، اما من جهه انه يمنعها مره واحده ما تتصرف ابدا، او انه يفتح الباب على مصراعيه ويقول بما انه جاز لها أن تتصرف في مالها فيلزم من ذلك أن تبيع وتشتري وتخرج وتتعاقد وكذا وتعمل إلى آخره، فلا إفراط ولا تفريط، هي ذات ذمة مالية وذات حق مالي لها أن تتملك. طيب الله سبحانه وتعالى جعل لها المرأة أن تتملك